الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات الحروف. معانا اليوم حرف القاف. انتهينا بفضل الله تعالى في اللقاءات السابقة من الكلام على حروف الحلق. هنبدأ بقى في حروف اللسان. اللسان ليه حروف؟ وليه مخارج؟ ليه مخارج. أول مخرج بيقابلنا من مخارج اللسان هو مخرج القاف. القاف فين؟ أقصى اللسان. توصيف المخرج: أقصى اللسان مع ما يوليه من سقف الحنك. بصوا كده، ده سقف الحنك، وده أقصى اللسان، بيلتصق أقصى اللسان مع سقف الحنك، وده اللي بيمكن معايا مخرج الإيه؟ القاف. طيب، عرفنا المخرج؟ خلاص عرفنا المخرج. آخر اللسان من جوه كده بيلتصق بسقف الحنك، يعمل معايا مخرج الايه؟ القاف. طيب، صفات القاف ايه؟ القاف ليها ست صفات. الحروف اللي اتكلمنا عليهم كلهم كان ليهم خمس صفات، لكن القاف ليها ست صفات. زادت ايه؟ هنشوف دلوقتي. خمس صفات من اللي هم الاضداد، ودول اللي كانوا موجودين في الحروف اللي فاتت، ودول في معظم الحروف. يعني كل الحروف لازم يكون ليها خمس صفات على الاقل. لكن القاف زادت صفه، نقول الاول الصفات بتاعت القاف، وبعد كده نقول الصفه الزائده. عندنا الجهر. الجهر هو ايه؟ خلاص بقى حفظنا. انقطاع النفس. القاف مقطوعة النفس، القاف مقطوعة النفس. طيب، وعندنا الرخاوة. لا، هي مش رخوة، هي شديدة. شديدة يعني ايه؟ يعني مقطوعة الصوت. ايه ده، مقطوعة الصوت والنفس؟ ده الحرف الثاني اللي بيقابلنا مقطوع الصوت والنفس. أول حرف قابلنا كان ايه؟ الهمزة. فاكرين؟ قلنا الهمزة مقطوعة الصوت والنفس. القاف مقطوعة الصوت والنفس؟ طيب، الصفة اللي بعد كده الاستعلاء. الاستعلاء يعني ايه؟ يعني التفخيم، في جزء من اللسان بيرتفع الى اعلى من اقصاه. يبقى القاف هنا حرف ايه؟ مفخم مستعلي. طب دي الصفة الثالثة. الصفة الرابعة ايه هي؟ هي صفة الانفتاح. واحنا قلنا القاف والغين والخاء انفتاحهم ايه؟ جزئي، ما عملش انفتاح كامل. قا، ما اقولش قاع زي ما نشوف الاخطاء دلوقتي. طيب، يبقى الصفة الرابعة هي الانفتاح. الصفة الخامسة ايه؟ هي صفة الإصمات، ودي صفة معنوية. قلنا معناها إن الحرف ده صعب المخرج أو صعب الخروج. طب الصفة اللي زادت على القاف صفة إيه؟ صفة القلقلة. يعني إيه القلقلة؟ القلقلة يعني اهتزاز الحرف في المخرج. طب إيه الصفة دي جت نتيجة إيه؟ القلقلة دي جت نتيجة إيه؟ جت نتيجة الشدة والجهر، انقطاع الصوت وانقطاع النفس، هما اللي بيعملوا قلقلة؟ طب ما احنا لسه كنا بنتكلم، بنقول الهمزه فيها انقطاع صوت وانقطاع نفس. بس الهمزه ما تقبلش القلقله. ليه؟ لبعد مخرجها. الهمزه تطلع منين؟ من اقصى الحلق. عقبال ما اعمل القلقله بتاعتها والصوت يطلع تبقى مشكله. فالقاف فيها انقطاع صوت انقطاع نفس، ودول اللي بيبينوا معايا القلقله. طيب، القلقله تعريفها ايه؟ الصفه ديت هي عباره عن ذيول صوتيه لطيفه نتيجه اهتزاز المخرج. يعني في الصوت بيبقى فيه رنه بسيطه كده نتيجه اهتزاز المخرج. اهتزاز ليه؟ جرب معايا كده، وجربي معايا يا اختي. القاف فيها انقطاع صوت وانقطاع نفس، قولوا كده اق، وماشي الصوت ما يمشيش، فكوا اللسان ما يتفكش. امال بيفك ازاي؟ لازم عشان يتفك والصوت ماشي اقوم جاي فك المخرج كده مره واحده، اسمه اهتزاز، بهز المخرج. اقول ايه؟ اق. هي دي القلقله، بتحدث القلقله من هنا. طيب يا عم الشيخ، ده القلقله دي احنا سمعنا عنها كلام كتير قوي. بعض المشايخ بيقولوا القلقله الحرف المقلقل بيمال الى الفتح، وبعضهم قال الحرف المقلقل يمال الى الكسر، وبعضهم قال يمال الى الضم، وبعضهم قال يشوف حركه ما قبله ونجمله بيها. نجمله بيها يعني ايه؟ يعني يتجمل بيها، ياخد نفس الحركه. الكلام دوت في رد عليه. ايه هو؟ ان انا عندي القلقله الاصل فيها ان انا بهز المخرج وبطلع الحرف، والحرف ده طبعا القلقله لا تتحقق الا مع الساكن، يعني القاف الساكنه هي اللي بيتحقق فيها القلقله. طب القاف المتحركه، بعض العلماء قال ان فيها قلقله، لكن الراجح ان هي في الساكن بس. طيب، انا بهز المخرج، هل انا حركت الحرف؟ لا، نتيجه ان انا فكيت المخرج. ركزوا معايا في الحته دي قوي عشان مهم، عشان هقول لكم دلوقتي ليه انا بقول الكلام ده. وانا بفك المخرج والحرف بيطلع، لازم يكون فيه، لو طلعت بصوت من اي حرف ساكن لازم يتهز معايا ويبقى فيه اماله لحركه. انا قلت اماله، ما قلتش حركه كامله. بيمال الحرف للفتح على الاطلاق. انت بتتكلم ازاي؟ بيمل للفتح نتيجه الاهتزاز في المخرج اللي هي الذيول اللي بتطلع للصوت. طب اللي بيقول بالفتح والكسر، اللي بيقول الكسر والضم، لا. وكمان في حاجه تانية مهمه، انا عندي اي ساكن، اي حرف ساكن وانا بنطق الساكن ده لازم يطلع ساكن الا حروف القلقله، لان الهزه بتبقى ايه، بسيطه كده فبتهز الحرف شويه. يعني الاماله للفتح على طول. طب دليلك ايه يا شيخ؟ قول احد العلماء: وقلقله ميل الى الفتح مطلقه ولا تجعلها كالتي قبل تجملا. يعني القلقله ميلها للفتح على طول على الاطلاق، ولا تجعلها كالتي قبل تجملا، ما تخليش القاف تتجمل بحركه ما قبلها. يبقى مهم قوي الصفتين دول، انقطاع الصوت وانقطاع النفس، لان دول اللي بيؤدوا للايه، للقلقله. والانفتاح ما اقولش قا، انا كده عملت ايه، انفتاح كامل. حرف القاف بقى عامل ازاي؟ باهت قا، هي اصلا ايه، قا. يبقى لازم انفتاح يبقى جزئي. تحقيق الصفات مهم جدا، انا ما زلت باكد وبركز على الصفات. طيب حرف القاف كده في ست صفات. في ست صفات. طيب حالاته ايه بقى؟ ساكن ومتحرك بفتح وضم وكسر، ومشدد بفتح وضم وكسر، 7 حالات اللي احنا اعتدنا عليهم. طب نطقها ازاي؟ اسمع مني، اما اجي اجيب قاف ساكنه، طب انا عايز اعرف مخرج القاف تحديدا، اعمل زي ما هقول لك دلوقتي وانت تعرف مخرجه تحديدا. اول ما ينقطع الصوت ده المخرج، قول كده اق، قول قول يا اختي اق، وخلي لسانك متعلق. لسانك فين؟ هتلاقي اقصى لسان هو اللي ملتصق بسقف الحنك. خلاص عرفت المخرج، خلاص عرفت المخرج. ما اقولش بقى اما اجي اسكنها واحب ابين المخرج اقول اق، مجرد ما تفك خلاص مفيش مخرج عندك، المخرج عند انتهاء الصوت في الحرف، المخرج صوت الحرف. طيب القاف المفتوحه قا، القاف المضمومه قو، القاف المكسوره قي. الله، اشمعنى دي اللي نزلت؟ عشان قلنا الكسره بتجذب الايه، الحرف المفخم ناحيه الترقيق شويه، ما يبقاش مرقق لكنه بيبقى ضعيف، تبقى ايه، قي. طيب في حال التشديد هندخل عليه الهمزه عشان اول المشدد ساكن، اقا اقو اقي، دي حالات نطق الايه، القاف. طيب احنا قلنا مهم قوي دلوقتي ان انا احقق صفه الشده والجهر عشان دول اللي بينتج عنهم القلقله. طب حد يسالني، القلقله صوتها واحد مع القاف في حال سكونها في كل وقت؟ لا، القلقله عندي ليها 3 مراتب. القاف المشدده الموقوف عليها دي اعلى مراتب القلقله، زي ايه؟ الحق. هتلاحظوا ان انا بعمل ايه؟ بدي زمن زياده شويه، حق، وكاني بجيب قافين، باخد زمن القافين. طيب المرتبة الثانية أما أكون ساكنة إيه؟ موقوف عليها، الفلق، قل أعوذ برب الفلق. شفت هناك أنا قلت إيه؟ الحق، الفلق. القلقلة قلت، الصوت الزمن قل، صح؟ وبعد كده المتوسطة، القفلة لما تكون متوسطة في وسط القراءة، زي إيه؟ يقتلون، يقتلون، يقتلون، ما أقولش يقتلون، لا، ولا اقول يقتلون، امال اقول ايه؟ يقتلون، يقتلون، اق. يبقى القاف المتوسطه هي في المرتبه الثالثه. طب عرفنا المراتب بتاعت القلقله، وعرفنا امتى القلقله يبقى تبقى قويه وتبقى اضعف امتى، واضعف خالص تبقى امتى، خلاص نبتدي نتكلم على الاخطاء الشائعه. الاخطاء الشائعه في القاف كتيره جدا، تحتاج الى حلقات، لكن احنا هنكتفي، انا اكتفي باللي باين لينا واللي بنسمعه كتير قوي قوي من بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران. اول حاجه تقابلني هو عدم بيان القلقله وعدم بيان تسكين القاف. بنسمع كتير واقاسموا، اقاسموا، لا، هي اقا، القاف مش مفتوحه يا اخي، واقاسموا، ولسه بنقول انها في ادنى مرتبه لما تكون متوسطه القراءه، لسه بكمل وراها ما وقفتش عليها، يبقى ايه؟ واقسموا، ما اقولش واقسموا، واقسموا، واقسموا، يقتلون، ما اقولش يقتلون، يقا، لا، كده بقى انا حركت بالفتح. ولا اقول